يتيم والعرفة دروازة يا إلهي بابا يا وسي حضرك يا إلهي يتيم والعرفة دروازة يا إلهي بابا يا وسي حضرك يا إلهي فريتي من باس خودي لا مركينا بابا غاري لا مركينا بابا غاري واي موري بلار متسو بس لا زانا سارا جاني بس لا زانا سارا جاني واي موري بلار متسو بس لا زانا سارا جاني بس لا زانا سارا جاني مور جاني وني ويسينك يا بابا يا موسي حضرك يا إلهي يتيم والعرفة دروازك يا إلهي بابا يا موسي حضرك يا إلهي بچي جاني واقبل مرتا مورنا لاري جوابا مورنا لاري جوابا بچي جاني واقبل مرتا مورنا لاري جوابا مورنا لاري جوابا واي بيتا سواخ دخابا واي بيتا سواخ دخابا سوال دفي رقبا تاريكك يا إلهي بابا يا موسي حضرك يا إلهي يتيم والعرفة دروازك يا إلهي بابا يا وسي حضرك يا إلهي سوك نستجيب رساري لسور تيرت الشافة قد كري سوك نستجيب رساري لاسور تير تشاف انقد كري يتم زن سارا تفلار دا جوان قسي دمو حبات كري جوان قسي دمو حبات كري يتم زن سارا تفلار دا جوان قسي دمو حبات كري جوان قسي سمو حبطني تالي وسجي فغفل ركي يا إلهي بابا يا موسي حضرك يا إلهي يتيم والعرفة دروازك يا إلهي بابا يا موسي حضرك يا إلهي لاريت للي وسنقرتا ظالمان شاهد كري ظالمان شاهد كري ترزواني يا سادة قشم فرطرطر بندي مشتالي فرطرطر بندي مشتالي تزواني يا سادة قشم فرټټر باندې وشتلې فرټټر باندې وشتلې خلګې نصب فاتحه کی یا الهي بابا یوسی حاضر کی یا الهي یتیم ولرفا دروازه کی یا الهي بابا یوسی حاضر کی یا الهي دمشق شری خورسوی یتیم زم بندی حیران سو یتیم زم بندی حیران سو دمشق شری خورسوی یتیم زم بندی حیران سو یتیم زم بندی حیران سو غم زپلیا تنها سو بابا بابو سی پریشان سو بابا بابو سی پریشان سو روحانی جاری تو رش پکی یا الهی بابا یوسی هندی رکی یا الهی یتیم ولرفا دروازه کی یا الهی بابا یوسی حاضر کی یا الهی یتیم ولرفا دروازه کی یا الهی بابا یوسی حاضر کی یا الهی بابا یوسی حاضر کی